know, obviously, that somebody might have want to step in on us and want to stop feeling. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي يعرفك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم البسنا به ظلال الجنة وأسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به يا رب من الفائزين واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصا وعن النار مخلصا وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا للقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين وآنس به وحشتنا في القبور وآنس به وحشتنا في القبور اجعله لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط ونورا بين أيدينا وشفيعا يا رب العالمين واجعلنا من أهله وخصته الذي من أهلك وخاصته يا أرحم الراحمين وانقلنا من القرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة من الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته في سورة الحجر وقفنا عند الآية 51 قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون هذه الآيات ونبئهم عن ضيف إبراهيم من ضيف إبراهيم يا بناتي؟ ملائكة كرام أدوا إلى سيدنا إبراهيم ببشرى الولد سبحانك رب العرش العظيم هنا ونبئهم يعني قل لهم يا محمد اخبرهم عن ضيوف سيدنا إبراهيم هم كانوا جايين بمين؟ هم ذاهبين؟ هم جايين نازلين للعذاب على قوم لوط ومروا على سيدنا إبراهيم قبل أن يذهبوا إلى قوم إلى نبي الله لوط فمروا عليه بالبشرى عشان يبشروه الولد فكانت سبحان ربي كما قال ربي سبحانه وتعالى قصة عجيبة فإن في قطع يعني أن تقص أنباء الرسل على الناس من أعظم الأشياء التي تغير حياتك أن تتعلمي قصص الرسل قصة كل رسول من الرسل بناتي بتدينا عظة وبتدينا همة بتدينا آية نتدبر القصة وبنعرف إيه المضمون من القصة لو جينا مسكنا كل رسول كل نبي من الأنبياء تجدي في كل رسول من الرسل عظة من أول سيدنا إبراهيم من أول سيدنا إبراهيم وهو ربنا سبحانه وتعالى من تيجي تستنبط العظات من قصة سيدنا إبراهيم سبحانه ربي من طفولته إلى إيه إلى حتى شيخ أو كان شيخ من طفولته وهو يدعو إلى من؟ أو التوحيد، يدعو أبوه إلى التوحيد من طفولته. وكان في بر دايما، لما تيجي تقرأي قصة إبراهيم تستنبطي منها إن سيدنا إبراهيم كان إيه؟ كان بار. يعني لما تيجي تنظري إلى قصة سيدنا إبراهيم تجري في قصة سيدنا إبراهيم دايما أدب. سلام عليك، تتعلمي منها الأدب. لو عندك والدين هتتعلمي منها سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا، مع كل العمل فيه. وهو بيقول له إيه؟ لأرجمنك. واحد بيقول له واحد أنا هرجمك، والتاني بيقول له إيه؟ يعني انتهى الرحمة. استنبط منها أن سيدنا إبراهيم كان فعلا رحيم سبحان الله. هنا هذه القصة كما قال ربي سبحانه وتعالى فيها أن قصة الأنبياء عظة لما بعدهم. فيش نبي من الأنبياء مر عليك إلا وإنت المفروض أن أنت تاخدي عظة منه. لما يمر عليك نوح عليه السلام، إيه العظة اللي تاخديها من نبي الله نوح عليه السلام؟ طبعا كل الأنبياء اجتمعوا في أمر واحد، أعظم أمر توحيد. يجتمع في أمر آخر اللي هو الصبر، يجتمع في أمر آخر دعوة قومهم إلى الله عز وجل، يجتمع في أمر آخر الدعوة بالحسنى. أحسنتي. يجتمع في أمر وهو الإيه؟ حسن الظن بالله. كل دي ضروس لكل إنسان يدعو إلى الله، أو حتى الإنسان الذي لا يدعو إلى الله عز وجل. لأن قصة الأنبياء لنا فيها عظم عجيبة، إن كل نبي من الأنبياء من أقول اجتمع كلهم هنأخذ منهم عظة، إن كلهم كانوا يدعو إلى التوحيد. هذا يزيدنا إقبال على فهم ماذا يعني التوحيد لله عز وجل. كلهم يدعو إلى رسالة واحدة، دعوة إلى من؟ إلى الله، توحيد الألوهية. كان قبل كده سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك يقال مشركين الأمس كانوا غير مشركين اليوم. مشركين الأمس كان عندهم توحيد للربوبية، أما مشركين اليوم لا عندهم توحيد للألوهية ولا الربوبية. ولذلك كل نبي من ورسول من الرسل، كل ما تقرأ قصته الإنسان بيستزيد قرب، يستزيد توحيد، يستزيد حسن ظن بالله، يستزيد قرب من الله سبحانه وتعالى. نبي الله سبحانه الله، نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دروس والعظات اللي انت تعلمتيها من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب بعد التوحيد اللي اشترك فيه كل الرسل، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة التي اشترك فيه كل الرسل، وحسن الظن بالله عز وجل، والتوكل على الله، والخوف الشديد من الله، كذا كان الرسل. كل دي كانت صفات الرسل. في النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربي سبحانه وتعالى فيه بتتعلمي منه الأدب، وإنك لعلى خلق عظيم. يا رب ارزقنا حسن الخلق. زي لما تيجي تدعي لنفسك ادعي ان ربنا يرزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. لما جاء رسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بعثت الايه؟ تم الاكان من الاخلاق. دليلنا يا بنتي، ولذلك دين الاسلام دين الخلق. هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى ونبئهم أخبرهم عن تلك القصة العجيبة، فإن في قصة أنبياء رسل وما جرى لهم ما يوجب العبرة والاقتداء. شوفي لما نبي الله نوح دعا لابنه، وكان ابنه ايه؟ لو كان ايه؟ كافر. قال له ايوه لا تكن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال له سيبني سآوي الى جابر يعصمني من الايه؟ الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا. وبعدين حصل ايه؟ حال بينهم الموت، وكان من المغرقين. لما سيدنا نوح عليه السلام سأل ربي قال له بأدب شديد رب ان ابني من اهلي وان وعدك الايه؟ الحق، وانت ما قالش ارحم الراحمين وانت احكم الحاكمين. يعني يا ربي لو هلكته يبقى بحكمه، يعني انت يا ربي ما بتجيبش الا بحكمه، مع ان الولد ده هلك لكن لا تأتي إلا بالحكمة، أنت أحكم الحكيم. فكل حتى ما تيجي تقرأي القرآن وزينك القرآن يا معاني شفاء، تيجي تقرأي القرآن تجدي كل قصة نبي من الأنباء يشفي فيك حاجة في قلبك. سيدنا نوح يعلمك الأدب في الحديث في الدعاء، في الدعاء أدب الدعاء، لما تيجي تدعي يبقى في أدب في دعائك. أو لما سبحان الله يقول له إيه، إنه عمل غير يقول تعالى إنه غير عمل غير صالح، فلا تسألني إيه ما ليس لك به، إني أعوذ بك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن إيه أن أسألك ما ليس لي، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من خلال. أدب يا بناتي، أدب أدب، مع إنه في شد البلاء ابنه زهد مع الكافرين. وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه بقى، يروح إيه، لا بسلام وإيه وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سلمتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. شوفي برضو بعد ما كل هذا الأمر رحمة ربي التي تسع كل شيء، لكن رحمة الخاصة للمؤمن. تقومي كل نبي من الأنبياء لما تيجي تقرأي قصته لازم ينالك شيء من هذه القصة، ولازم يمسك أدب من هذه القصة، تتعلمي أدب الحوار، أدب المعاملة مع الله عز وجل، أدب السؤال مع الله عز وجل. ما تبقاش انت عصية وعاملة وكذا وتيجي تقول يا ربي، زي بعض الناس كتبوا العياذ بالله يبقوا عصاة جدا لله عز وجل. حالات كتير جدا بتحصل كده يا بنات، يبقوا عصاة لله عز وجل، ولما يجي لهم أي بلاء يا ربي اشمعنى أنا اللي نزل علي هذا، وكأنهم يحادي الله. يناقش ربي الحكيم العليم، هناك شرف. فبتتعلمي من الرسل كيف يكون أدب الحوار وكيف يكون أدب المعاملة مع الله عز وجل. لما تيجي تنظري لنبينا صلى الله عليه وسلم بتتعلمي منه حسن الخلق، وبتتعلمي منه الصبر الشديد، وبتتعلمي من الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يجي يعني الدواب يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل من موطن إلى موطن ومن شيء إلى شيء، يقول يا رب سبحانك صبر صبر شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر على فراق الأحبة، حب الناس إليه وكان صبر، صبر على فراق الزوجة وصبر، الحبيبة وصبر، المعينة وصبر، صبر على فراق العبد اللي كان بيعينه الأدب مع بعض وصبر، صبر على فراق موت أبنائه. سبحان الله، الواحد لما بيرى أحد بيموت ابنه أو بنته بيظل كأنه ذاهب العقل من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم صبر كل ولاده ماتوا وصبر، وما قال إلا ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. صبر على ما فعلوا به المشركين من أذى، يوم يعلمنا كل موطن من المواطن تمر عليك في حياتك إن ما اتخذتيش هذا الموطن عظم يبقى أنت ما تعلمتيش. يمر عليك موطن مع الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، وتتذكري إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى شديد، وإنت تقولي أنا ما استحملش الأذى. يا بنتي ده الأفضل منك وأحب عند الله، تعرض للأذى بكل صور الأذى، تعرض الأذى من في وهو لسه في بلده، هو لسه في مكة، تعرض للأذى من المشركين بصور شديدة إحنا عرفناها. كان إذا قام النبي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع عليه إيه على الظهر، إيه سمجة، يعني مخلفات سبحانه. وما زال يصلي وساجد لله عز وجل، وأكثر من ذلك بكثير، وأكثر من ذلك بكثير. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم عانى علشان الهجرة دي، الرسول عانى في طريقه. أقول لك أنت لما بتروحي تسافري في عمرة وبتركبي المكيف وبتركبي وسيلة المواصلات المريحة وتنتقلي على أرض الممهدة، ما كانش النبي ينتقل على ذلك صلى الله عليه وسلم، ده طريق وعي. كان في الهجرة ينتقل من مكان إلى مكان حتى لا يختفى أثره، علشان كان بيسير في طريق أطول علشان لما يجي اللي كانوا بعثينه ما عرفش كانت المكافأة بتاعته كم ناقة، 100 ناقة، عشان اللي هيتبعه ما يمشيش يقطف، وكان ماشي وراء من يمسح ويمحو الأثر. عانى عشان يوصل المدينة. تخيلي عشان توصل من مكة لمدينة وانت ماشية على رجليك أو على دابة ضعيفة، بقال لي أنت وأمي يا رسول الله وصبر، وأنت مش قادرة تصبري على بلاء الدنيا، مش قادرة تصبري على حول الدنيا. ما الذي تعلمتيه من النبي؟ إذا كانت الأذى البسيط في حياتك مش قادرة تصبري عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولسه الأذى منتظر في المدينة. في الأذى في المدينة سبحان الله يظهر له أعمال اليهود وأعمال بعد ذلك التآلو المنافقين، وبعدين تظهر بعد كده الأحزاب، التحزب عليه من برة مع المنافقين الأحزاب. وقبل ذلك نقول ويسب في عرضه، يعني شوفي نبي وامرأة زوجته أحب الخلق عنده. يعني لما تيجي تشوفي الأمور دي كلها، لما تيجي تخيلي ومين اللي بيفعل ده كله، سبحان الله اللي بيفعل ده كله إنسان بينفق عليه أو بيساعد في نشر هذا الأمر، إنسان ينفق عليه ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضع حكما إلا أن ينزل ربي البراءة من فوق سبع سماوات. وتصبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تصبر على إيه؟ تصبر لما عرفت الخبر ليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت بتبقى مريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يبقى جنبها ويدللها أكتر، رحيم. لكن ليه لما عملت ولما كانت في المرأة يعني قالت له أنا مريضة أذهب إلى بيت أهلي؟ الله أذهب. طب إيه الموضوع؟ ليه عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تعرفش لحد ما كانت تقضي حاجتها وكانت مع أم إيه؟ مصلحة، وتعثرت فرحت قبل إيه؟ لا على تمين؟ فقالت لها إزاي تفعلي ذلك وقد شهد إيه؟ بدرا. فقالت لها عشان حادثة الإفك. وهنا عرفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة الطيبة الحبيبة العابدة الجميلة، كانت جميلة يا بناتي الجميلة، أحب النساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحب رسول الله مثل عائشة، وأحب أحد مثل أبوها أبو بكر الصديق. عائشة ومن من الرجال قال أبو بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه طعن في أغلى شيء عنده، زوجته حبيبته، وفي نفس الوقت أمر ليس بهين كنبي أنزلت عليه رسالة، وعلى الرغم من ذلك صبر حتى ينزل تنزل براءته. وإحنا بيجي أي شيء قليل ما نصبرش، أو أي بلاء بسيط لا نصبر، أو أي شدة في حياتنا لا نستطيع أن نصبر عليها. ما الفرق؟ الفرق يا بنات في القلوب، قلوبنا اختلفت، قلوب كانت مملوءة بالإيمان، قلوبنا لما قل فيها الإيمان كان البلاء علينا أشد بمشانين جدا. ما بنستحضرش إن أي شيء من ذلك الأمر ينزل بقدر ربي. إلى أن علمت السيدة عائشة رضي الله عنها، ما قالتش أنا خارج أوري اللي قالوا علي كذا وأنا أوريهم وأنا أعلي كذا وأنا أبدا أبدا، قالت والله، قالت فإيه؟ إطلع، قالت إيه؟ إلا ما قال من؟ فصبر جميل والله المستعان على أجمل شيء. صبر وصبر ده بعده لازم فرق، حتى أنزل ربي الفرق وأنزل إيه؟ قرآنا يقرأ إلى يوم الدين في في في براءة عائشة رضي الله عنها. صبري بناتي، لما تيجي تشوفي في حياتك لو ما خدتيش القرآن واتعصتي من كل نبي من الأنبياء، عشان كده بيقولوا نبئهم عن ضيف إبراهيم، عرفهم إن الرسل دول لازم ناخد منهم إيه؟ قدوة وعظة نتعز بيهم. ضيف إبراهيم يأتوا على إبراهيم ويأتوا على لوط، يدخلوا على لوط لما يقول ربي سبحانه وتعالى في ضيفه في القصة العجيبة دي، وما جرى لهم من ما جرى للأنبياء يوجب العظة والاقتداء بهم، خصوصا إبراهيم الخليل. أصل إبراهيم يعني أنتوا عارفين مراحل حياته، بناتي كان أمة، عشان كده ربي قال فيه عز وجل أمة، كان أمة قانتا لله حنيفة، ها وكمان كان شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا أجرا وإنه في الآخرة لمن الإيه؟ الصالحين. كان أمة، وإبراهيم الذي وفى، ولذلك أواه منيب ولذلك ذكرت فيه صفات جميلة جدا سيدنا إبراهيم خليل الله. ولذلك هنا سبحان الله نقول اللهم اجعلني ممن يقتدي بهؤلاء، وارزقنا يا ربي حلاوة خلقهم، وارزقنا يا ربي صبرهم وتوكلهم وحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى، وارزقنا يا ربي الصبر في المواقف الشديدة كما كانوا في المواقف الشديدة. في إبراهيم أي ولقد كان الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين إيه معه إذ قالوا إيه إن إبراهيم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة البغضاء إلى شوفي أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. سبحان الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الإيه العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة يا بناتي، أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حق اللي بيرجو الله واليوم الآخر لابد أن يقتدي بالأنبياء، لو عايز تقتدي اقتدي بيهم، يا من تقتدي بتوافه الناس. أصبح حال الناس الآن حال لما بيقتدوا بيقتدوا بمن؟ بتوافه الخلق. أين القدوة الحسنة التي تقتدي بها؟ أين الرسل؟ أين الأنبياء؟ أين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ تروى هنا القصة في هذه الآية كما قال ربي سبحانه وتعالى خصوصا إبراهيم عليه السلام الخليل الذي أمرنا ربي سبحانه وتعالى أن نتبع ملة إبراهيم، لأن كل الأنبياء هم من أي من سلالة من؟ إبراهيم عليه السلام. وروي لهم أو نبئهم ضيف من الملائكة الكرام، أكرمهم ربي الملائكة أكرمهم ربي. لماذا كان الملائكة كرام؟ أكرمهم ربي بإيه؟ ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا وهم إيه خشيتي مشفقون ومن يقل منهم إني إيه فذلك نجد من هذا الناس. الله العفو والعافية. إذن أكرمهم ربي سبحانه وتعالى وجعلهم أضيافا على لوط وعلى إبراهيم. سيدنا إبراهيم يقول ربي سبحانه وتعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلموا عليه، سلموا على سيدنا إبراهيم فرد عليهم السلام. لكن خلي بالكم قال لهم هو ماذا قال لهم؟ قال إنا منكم وجلون، هم سلموا عليه لكن قال له قال إنا منكم وجلون، أنا خير منكم. ليه؟ لماذا خاف منهم سيدنا إبراهيم؟ قال في الوقت ده فعلا، قال في الوقت ده ما كانش مش وقت لدخول الضيوف دلوقتي، فإيه اللي جابهم دلوقتي؟ وقيل أيضا لأنهم لما قدم إليهم الطعام أو جسم ما مدوش لهم يأكلوا، طب ليش بيأكلوا؟ ودي ودي علامة إن اللي يدخل بيتك قولي له كل اتفضل كل يأكل. ولذلك لما يجي تقولي سبحان الله تخافي، أخاف منهم أو جسم منهم خيفة، ولذلك خاف إنهم يكونوا جايين يظهروا إيه شر. نعم قال إن منكم وجلون أي خائفون، لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوف ذهبوا مسرعين إلى بيتي وجاء بعجل إيه مرة سمين ومرة حنين، يعني ده يعلمك أمر من هذا الموقف إنه سبحان الله هذا النبي كان كريم كرم شديد حتى سمي أبو الأضياف، ما كانش يأكل لوحده أبدا، كان يحب اللي يبقى دايما في بيته حد يأكل معاه، ما ينفعش يأكل ها؟ يحب الضيف، يحب اللي حد يأكل طعام، يحب إن أحد لابد أن يكون إيه يأكل طعام، ما يقدرش يأكل لوحده. كان سيدنا إبراهيم هكذا سهل يسير ولذلك كان يقول إيه يرزقه، يعني تخليك حتى قيل أنه كان يخرج من بيته يدور على الضيوف عشان يجوا ياكلوا. شوفي بقى الناس بتعمل ايه دلوقتي، مش عارفه الجو ولا السؤال موجود عندك ولا ايه. طيب كان سيدنا ابراهيم كان يعني يحب الضيف، لان سبحان الله الضيف دي من ضمن الايمان يا بناتي، ان الانسان يعرف يكرم ضيفه من الايمان، من كان ممكن يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم الضيف. فكان افضل من يكرم الضيف سيدنا ابراهيم عليه السلام. طب ازاي دخلوا عليه وهو خاف منهم؟ ما هو يعني بيحب الضيف؟ لا لان هم ما كانواش اكلوا، فاوجز منهم خيفه، وبعدين قالوا ايه لا تخف وبشروا بقى. فهو راح مسرع. لما تيجي تشوف قصه سيدنا ابراهيم دي راح مسرع، يعني عنده ادب شديد في الاستضافه لبناته، فراغ الى اهلي فجاء بعجل ايه سمين كبير. اكبر حاجه عنده قال هي دي، مش تقولها الهزيله دي، هي دي اللي مكسوره رجلها ولا اللي دي عنها العوره دي ولا ايه، هاتوها يلا نخلص منها. لا لا لا لا لا، ده اختار افضل ما عنده عشان يقدمه للاضياف. ده الكريم دايما يا بناتي، ان لما يجي واحد عنده ضيف يقدم له ايه افضل شيء عنده أسوة بسيدنا إبراهيم. ولذلك لما راح وجاء إيه قال لك إيه رام رام بسرعة، وقيل في خفية إن مثلا ما قال لهمش إيه أعمل لكم إيه النهار تاكلوا، لا بجد لا إنتوا شبعانين ولا تاكلوا أجيب لكم تاكلوا، يعني لا ده لا جه راح يجيب لهم الاكل من غير ما يسالهم، علشان يضع ده هو الكريم يا بناتي، عشان يحط قدامهم امامهم الاكل. وبعدين بعد كده عايز الاكل ده يتاكل، عايز يتاكل، مش قاعد يبص الاكل ويا رب ما ياكلوا يا رب ما ياكلوا عشان اكل عشان اكل يشرب يرفع، لا. فكان كريما مسرعا رام، عايز عجل سمين. امر زوجته ان هو انها بسرعه تعد له ايه الطعام. لكن بعد ما وجد ذلك الأمر وجد أيديهم لا تصل إليه، أكل ده زي الفل وعجل مطبوخ قدامهم ومحطوط أمامهم، يعني حاجة تفتح الشهية بصراحة. يعني أنا لما بفتكر قصة سيدنا إبراهيم كده بحس إن أنا نفسي أكل يعني، فتخيلي بقى فماذا حدث. يعني رأى أيديهم لا تصل إليه فأوجز منهم خيفة، نكرهم وأوجز منهم خيفة، قال لا لا لا رجيني شر، خائفون، قالوا إن منكم وجيون، يعني خائفون. لما دخلوا علي حسبوهم ضيوفهم وسابوا وذهبوا مسرعا إلى بيتي، أحضر لهم الضيافة عجل حنيف وقدموا إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحو ذلك. هكذا قال السعدي في تفسير هذه الآية. طمنوا، قالوا ما تخافش، لا توجل، لا تخاف، إنا نبشرك بغلام عليم. جايين يبشروه بمين؟ بإسحاق، بالولد. سبحان رب العرش العظيم. قال لك هذه الآية تضمنت بشارة بأنه يعني إنه ذكر لا أنثى، يعني جاله ولد، جاي له ولد، مع أن الأنثى يعني جميلة والله، وبشارة إنه جاي له إيه ولد، إنه هيكبر. وقال لك سبحان الله، يعني عليم، يعني كمان هيبقى عنده علم شديد، يعني كان بشارة ذكر وعنده علم، فكانت بشارة بشارتين يعني. وفي آية أخرى بشرناهم إسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، بس كده فقط لا، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني سبحانك يا رب العالمين. هو بيقول لهم متعجبا لما جت هذه البشرة لسيدنا إبراهيم. هو قال سيدنا إبراهيم مرة قبل كده أن إيه، أنه كبر، قال في كبر وقال في سنه، ايه بتقول ايه لما كبر، قال ايه بتقول ايه يا بناتي، ها قال ماذا، قال ان يكون لي ايه، ها زكريا هي قالت انا عجوز وهذا شيخي بعلى ان هذا شيء عجيب، قالت اعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه ايه مجيد، حميد حميد المجيد بالسؤال. نعم، هنا إبراهيم عليه السلام كان قال بشرتوني على مسني الكبر، أنا كبرت ويأست من هذا السن، بتبشروني على إيه؟ بتبشروني بالولد وأنا وصل بي الحال إلى هذا الكبر، وبديه هو كبر وإيه ويأس من هذا الولد. فقالوا له سبحان الله الذي لا شك فيه، قالوا بشرناك بالحق، يعني هم يقول لهم إيه، أنا علمت الأسباب، بتبشروني بالولد ازاي؟ يعني تيجي مثلا واحده تبقى سنها فات السن، وبعدين بعد كده يتصوري فلانه دي سنها كذا كذا، وفجاه راحت الدكتور بتشتكي من مغص في بطنها، الدكتور قال لها انت حامل مثلا في الشهر ايه الثامن. والله في ناس حصل لهم والله يعني سبحان الله يا بناتي، انا اعرف، انا عايزه اقول لكم حاجه غريبه جدا. انا اعرف واحده بجد بجد، هي الواحده دي ما كانش عند، كان عندها حاجه، كان عندها حاجه، وكل ما يجي لها مغص تفتكر القولية، يجي لها مغص لان الدكتور يأسها من الحمل، لا فيش حمل، مالكيش حمل. وسبحان الله خلاص، وزوجها كان متزوج وزوجته ماتت وعنده عيلين، فقال ايه اخد دي عشان تحسن تربيه ولادي، ومش هتجيب كمان عيال يبقى هترحم ولادي يعني. وقعدت على الشهر على كده يا بناتي شهور طويله جدا جدا، يعني قرب الولاده كل ما يجي لها، يعني لما امر بقى وما كان طبعا زمان كانوا ما يروحوش يعملوا بتاع، ما فيش الحاجات اللي انتوا عارفينها الحديثه دي، لا لا لا، مغص قولون يدوا لها شويه ايه، زمان ياخدوا ما اعرفش حاجات نعناع، تاخد نعناع، تاخد كمون، شويه كمون وكذا، لحد ما ابتدى فعلا حاجه تكبر يعني. فراحت للطبيب قال لها ده عيل، ده يعني وصل ضرب يتولد خلاص يعني. فقالت بشرتموني على ما مسني الكبر، ودي كانت كبرت مره ورزقه، وبعد الطفل اللي هي ولدته ده رزق، وبعد الطفل الثاني رزق. وكان سبحان الله الاطباء مبشرينها قالوا لها انها لن تلد. المهم الامر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فقال لهم فبما تبشرون؟ على اي وجه تبشروني وقد علمت الاسباب؟ هكذا قال سيدنا ابراهيم، قال بشرناك بالحق لا شك فيه، لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه عليكم. يؤخذ من الآية أن الأهل الإحسان والفضل لهم كرامات من الله شديدة، كل الإنسان من أهل الفضل والإحسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم كرامات من عنده سبحانه رب العرش العظيم، ليست لك لغيرهم. وقالوا له الملائكة فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير، قانط، بل لا تزال راجيا بفضله وإحسانه وبره وامتنانه عليك، لأن الله ليس يعني عطاؤه ليس بعيد عن المحسنين. ولذلك هنا أجابهم إبراهيم عليه السلام وقال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الظالمون. أنا أقنط من رحمة ربي؟ كأنه بيقول لي سامح، أنا أقنط من رحمة ربي؟ ده ليأس كفر، ازاي يأس وانا ازاي اكون كافر يعني؟ يعني من يقنط من رحمه ربه الا الضالون الذين لا علم لهم بربي ولا علم لهم بكمال اقتداري، لان اللي عنده فكره ان كمال اقتدار ربي لا يأس من شيء ابدا. يبقى الشيء مساله من مسائل، تقولي بس زيت المساله دي تتحقق ازاي؟ استحاله المساله دي تتحقق، لكن انت لو كان عندك فعلا يقين بالله، كوني على يقين بالله إن لو ربي سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون يحقق، قادر أن يحققك لهذه المسألة في الوقت الذي يشاء ربي سبحانه وتعالى. لكن لا تتعجلي، دايما الإنسان لما بيتعجل مسألة كأنه بيبقى بيحدد الله أو مستعجل، وربي لا يحب ذلك سبحانه وتعالى. كأنه بيشترط، يا ربي ما أنا بصوم، ما أنا بصلي، ما أنا بعبده، طب ليه المسألة دي بتأخر عليا؟ يا ربي أنا خايفة فتن. ما هو ده ضعف الإيمان يا بناتي، ما هو ده ضعف الإيمان الشديد. ولذلك أجابهم في هذا بأنه لا سبيل إلى القنوط إليه، سيدنا إبراهيم لا يقنط أبدا، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل أنه لا يقنط ربي سبحانه وتعالى، والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا، طرق ربي رحمته شيء كثير جدا جدا. ولذلك ثم لما بشروا بهذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر معهم، عرف بدل بيجين بقى لما تخافش، إحنا عرف أنهم ملائكة يعني. قال لهم طيب، عرف أنهم مرسلون، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ أنتوا جايين ليه؟ إحنا مرينا بس عليك في الطريق كده، إحنا جايين لهدف تاني أكبر كمان، ده أنت جايين لك بالبشرة. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، مش عارفة، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين قصة كاملة يا بناتي وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك سبحان رب يقول رب لنبيه إيه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية للمؤمنين قصة الملائكة يا بناتي قصة الملائكة قال الخليل عليه السلام للملائكة إيه اللي جابكم إيه الأمر الجلل ما شأنكم ما خطبكم ولأي شيء أرسلتم قالوا أرسلنا إلى قوم سماهم مجرمين يعني كسر المجرم الذي كسر فساده وعظم شره سبحان الله أرسلنا لكي نعذبهم نعذبهم إلا نستثني إلا آل إيه لوط أي إلا لوط وأهله إلا نستثني من أهله امرأته قدرنا كتبنا عليها أنها إيه لمن الغابرين أي الباقين بالعذاب يعني هتضم إلى لأن كان قوم نوح كانت امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين هما الاثنين كانوا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه عشان كده بيقول لك زوجة صالحة من امرأة فرعون ومريم نعم لا اللي هي المرأة التي تحت الزوج امرأتين ضرب الله مثلا امرأة اللي هي مريم والأخرى اللي هي ايه امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة إنما الاثنين الزوجتين اللي كانوا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما اللي هم امرأة نوح امرأة لوط ماذا ولذلك هنا استثناها ربي من الناجين قال دول هتبقى مع الغابرين مع الهالكين الباقين لم يفعلوا الفاحشة ولكنهم لم يفعلوها لكن كانوا بيبلغوا يعني كانوا ايه ييجوا بيساعدوا مثلا سيدنا لوط جالوا ضيوف يبقى يبلغوا انهم ايه لكنهم مش خيانة انهم لا لا لم يفعلوا لا لكن هنا كانها خيانة في العقيدة نعم ولذلك هنا إلا كما قال ربي سبحانه وتعالى أي من الغابرين أي الباقين بالعذاب يعني هيهلكوا بالظبط كده وأما لوط فسنخرجه وأهله وننجيهم منها فجعل إبراهيم عليه السلام يجادل يقول لهم إيه إن فيها لوطا يقول ربي نحن أعلم من فيها إحنا أعلم من فيها لننجينه وأهله أي برضه هيهنجوا إلا امرأته هنا كانت من الغابرين ولذلك هنا في هذه الآية إبراهيم يجادل في إهلاكهم ويراجعهم فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر وإنهم عاتيهم عذاب غير إيه مربوط كما جاء في القرآن. فلما جاء لوط المرسلون قال لهم لوط إنكم قوم منكرون. يعني إيه؟ أنا ما أعرفكمش، أنتم مين؟ وأنتم كمان مش من أهل البلد، لا أعرفكم ولا أدري من أن من أنتم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني جئناك بما كانوا فيه يمتر، يعني يشككم بالعذاب، جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون أن هم كانوا دايما يستعجلوا العذاب. طب احنا جئناهم بالإيه؟ بالعذاب. وأتيناك بالحق الذي ليس بالهزل، الأمر اللي انت فيه دلوقتي، وإنا لصادقون، صادقون حتى في بشرهم لسيدنا إبراهيم وفي إنزال العذاب على هؤلاء القوم. فالمطلوب منك يا إبراهيم عليه السلام فأسر بأهلك بلوط المعذر، فأسر بأهلك بقطع من الليل. هنا الملائكة بقى طلبت منه هو إيه؟ يمشي بأهله بقطع من الليل، يعني بعد ما يمر إيه؟ أي في أثناء كده أثناءه حين تنام العيون، يعني كل الناس تبتدي تنام، خد أهلك واخرج ولا يدري أحد عن إن أنت خرجت. تعرف أول ما الناس بتنام بتبقى الناس إيه؟ كأنه في عمق كده، ولا يلتفت منكم أحد، يعني بدروا وأسرعوا ما تبصلوش وراكم، لأنه هيبقى هنا وراكم في إيه؟ العذاب والهلاك. وامضوا حيث تؤمرون، يعني كأنه معهم دليلا يدلهم على حيث يتوجهون. امضوا حيث تؤمرون يعني كأن معكم دليلا يوصلكم هيأمركم تمشوا إزاي وتنجوا من العذاب اللي هو موجود وراكم. وقضينا إليه ذلك، أي أخبرناه خبرا يعني ثابت أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، دول هلكين، قومك ومرأتك هلكة، سيصبحهم ينزل عليهم العذاب الذي يكتحهم ويستأصلهم. حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نجينا يا ربي. وجاء أهل المدينة، لما عرفوا أهل المدينة بهؤلاء وكانوا في صورة رجال حسان، يعني وجوههم جميلة، الملائكة كانت جايين في شباب، صورة شباب، وكانت هؤلاء القوم يأتون رجال شهوة، فكانوا يستحسنوا هؤلاء الشباب. وأول ما وصلوا من فيه شباب عند لوط ابتدوا فرحوا بهذه البشرة، اعتبروها بشرة. وجاء أهل، ولذلك قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، اللي هو فيها لوط، يعني مدينة فيها، يستبشرون يبشر بعضهم بعضا، تعالى تعالى إيه اللي حاصل؟ لوط عنده ضيوف بقى، يعني كأنها إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، غنيمة في وجوههم كذا، أضياف لوط وصباحة وجوههم وحلاوة وجوههم، ما يقولوا بعض لبعضهم بعض، وأنهم استطيعوا أن يقدروا عليهم، وذلك بقصدهم فعل الفاحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعاندون لوطا على أضيافه، هم واقفوا مع الباب. وماذا حدث لهم؟ حصل لهم إيه؟ أيوة، فتمصنا أعينهم، فذوقوا عذابي ونذر. تمص ربي أعينهم، سبحان الله، قيل كأن أعينهم دي سبحان الله بأمر الله عز وجل أصبحت لا ترى، أصبحت لا ترى، ولسه مستقبلهم عذاب آخر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول لهم، هم يقتلوا في هذه المسألة، ولوط يقول لهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ما تفضحنيش، دول ضيوف جايين عليا، ما تفضحنيش إن تفعلوا بي كذا. فهم يقولوا إيه؟ ويقول لهم واتقوا الله ولا تخزون، ما تفضحنيش، أي راقبوا الله، اتقوا الله، راقبوا الله سبحانه وتعالى، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضيافي وتنتهكوا هذه الحرمة الشنيعة. قالوا أولم ننهك عن العالمين، إحنا مش قلنا لك إن إحنا بنفعل ذلك، وحذرناك إن لو أي ضيف جالك إحنا نفعل فيه كذا، يعني كان عندهم تجرؤ ومحدة لله ومجاهرة بالمعصية ومجاهرة. ولذلك اللي سبحان الله يا بناتي، اللي بيجاهر بالمعصية إلا المجاهر، ولذلك المجاهر المعصية كما قال لكل أمتي يدخلون إلا الإيه؟ لأن المجاهر ده لا يستحي من الله، لا يراقب الله، ممكن يكون استطر بالمعصية أم ربنا يستر ويتوب عليه، إنما لجاي معلن. علشان كده هم ماذا قالوا؟ أولم ننهك عن العالمين، إحنا مش نهناك عن هذا الأمر ألا تضيف أحد. يوم سيدنا لوط يقول لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لو أنتم فعلا عندكم الحلال لماذا تأتوا هذا الحرام؟ يقول ربي لعمرك، يعني إيه؟ يحلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لفي سكر، لأنهم لفي سكرتهم إيه؟ يعني هذه السكرة اللي هي كأنهم إيه؟ سكرة حب الفاحشة والعياذ بالله، والعياذ بالله. الانسان لما يكون مقبل على المعصيه بيبقى كانه عقله ايه؟ زاهي مغيب، ما بيبقاش حاس بالحق، فكل همه ان يفعل الفاحشه او كل همه ان يعمل هذا الشيء اللي يغضب الله عز وجل. ولذلك هذه الفاحشه التي لا يبالون معها لا بلوم ولا بعذاب، وكل همهم انهم ينتهوا من امر الفحشاء اللي هم عايزين يعملوها. فلما سبحان الله زلوا على هذا الحال، فزال عن لوط ما كان يجوده من الضيق والكرم لما ابتلت الملائكه تبشره بذلك، فامتثل الامر ربي وسرى باهلي ليلا بعد ان طمست اعين هؤلاء، فنجا لوط عليه السلام واهله. واما اهل القريه قال ربي فيهم فاخذتهم الصيحه مشرقين، ما قال له امشي قطع من الليل، يبقى اما ابتدى الشروق يطلع طلع كان الهلاك وقت الشروق، وقت شروق الشمس كان الهلاك، حيث كانت الرقوبه عليهم كانت اشد. يقول ربي فجعلنا عاليها سافلها، يعني قلب ربي عليهم مدينتهم شديد ابراتي، قلبوا نعم لانهم نعم احسنتي لانهم قلبوا الفطره، لا ياتون الرجال شهوه من دون النساء. قلب ربي عليهم مدينتهم، رفع مدينتهم الى اعلى عنان السماء حتى سمعت الملائكه نباح كلابهم. ولذلك اللي بياتي بهذه الفاحشه لا حول ولا قوه الا بالله، قالت لهم اشد العذاب اللي هي فاحشه اللواط دي، اشد في اي صوره اللواط لاي احد يعني او اللواط باي صوره، عليهم عذاب اشد عذاب اشد عذاب، وعدلوا انواع العذاب مش عارفه قالوا العذاب يبقى كده ينفى من المكان او ما اعرفش يطلع من اعلى جبل كده، لما ذكر اقوال الصحابه رضوان الله عليهم في عذاب هؤلاء كما فعل ربي بهم، رفعهم لعنان السماء ثم قلب قراهم، اتقلبت القرى. وليس لم يكتفي بذلك العذاب فقط، بل ارسل عليهم حجاره سبحان الله من سجن مسومه، يعني حتى قيل ان كل معلمه كل واحد عليه الحجره اللي نزل عليه حوله. وامطرنا عليهم قال ربي وامطرنا عليهم حجاره من سجيل تتبع يعني تتبعهم بالعذاب. يقول ربي ان في ذلك لايات للمتوسمين. من هم المتوسمين؟ ماذا يعني المتوسمين يا بناتي؟ المتوسم المتامل يتفكر، المتفكر اللي عنده تفكر، اللي عنده عقل يميز، الذين لهم فكر ولهم فراسة ولهم روية، يفهمون ما أريد بذلك، ما أن من تجرأ على معاصي الله خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأ هؤلاء. يعني لما تيجي تقرأ الآيات دي تقولي أعوذ بالله، يعني عقوبة هذه الفاحشة شديدة، من يتجرأ الآن على هذه الفاحشة؟ مين اللي بيجيبه يأتي قلبه الآن بعد أن يقرأ كتاب ربي وشدة العذاب في هذا الأمر؟ إلا من فقد الفراسة وفقد العقل وفقد التفكر. ولذلك وإنها قالك وإنها أي مدينة قوم لوط لبسبيل المقيم. قوم لوط مدينتهم فين يا بناتي؟ قالك نعم في القرب من القرب من فلسطين في القرب من هذا المكان، أي مدينة قوم لوط لبسبيل المقيم للسكن، يعرفوا كل من تردد في تلك الديار بيمر عليهم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، لآية واحدة للمؤمنين، تانية لآيات للمتوسمين، لما المؤمن الآية لآية للمؤمنين. هذه القصة يقول ربي فيها عبرة للمؤمن، عناية تعالى بخليله، عناية ربي بخليله، عبرة إنها إيه؟ عناية ربي بخليله إبراهيم عليه السلام، فإن لوط عليه السلام من أتباعه ومن آمن به، فكأنه تلميذ له، فآمن له لوط وقال إن إيه؟ فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك، أمر الرسل أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا من أجله، حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاك وحتى أقنعوه فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام لما بين له ربي بنائكة ربي إنهم إن ربنا سبحانه وتعالى ينقذهم، وكان نجاته في هذا الوقت الذي فيه هلاك قوم إيه؟ قوم لوط أيضا في نفس الوقت. قيل العبرة والعبرة الثانية أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم، أمروا متها مترفيها قدامي أمروا إيه؟ إذا أراد أن يهلك قرية أزهار وسماح، إذا أراد ربي أن يهلك قرية ها ففسقوا فحق علي فدمر تدميرا. ومنها أن الله تعالى إن أراد إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرها، ازداد الشر فيها يا ربنا الكريم. وفإذا انتهى وصل إلى أوقع بهم ربي من العقوبات ما يستحقونه، أنزل العقوبة. أي بقى صورة من العقوبة؟ أرسلنا عليهم حاصبة، أخذتهم الصيحة، خسفنا بهم الأرض، أغرقنا، وما كان الله إيه؟ أنفسهم يظلمون. ولذلك هنا سبحان الله يا بناتي تأتي القصة التي بعد ذلك، وهي قصة من؟ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. قصة سيدنا من؟ من أصحاب الأيكة؟ وما هي الأيكة؟ الشجر المتشابك. هنا تأتي قصة شعيب عليه السلام. بيسموا شعيب أبو الإيه؟ كان بيسموه إيه يا بناتي؟ خطيب الأنبياء. كان بيسموا لأنه كان بليغ، فكان يسمى خطيب الأنبياء. في هذه الآية وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قصة أخرى لبرضو من كانوا ظالمين، نعتهم ربي سبحانه وتعالى وأضفهم آل قوم، أضفهم إلى الأيكة وهو البستان الكبير كثير الأشجار، عشان يذكر ربي نعم ربي عليهم بهذه النعم. لأن الإنسان ربنا ساعات كثيرا ما ينعم العبد بالنعم لكن ينسى النعم ويقبل على المعصية. دول ربنا من عليهم بهذه النعم، يذكرهم بنعم عليه، وأنهم ما قاموا بحق النعمة، ما قاموا بشكر نعمة ربي، بل جاءهم نبي الله شعيب فدعوهم إلى التوحيد. شعيب لما جالهم يدعوهم إلى التوحيد قالوا إيه؟ قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولولا رحمتك لرضناك، وما أنت علينا بعزيز. شو كام تهمة، شايفين كام تهمة لسيدنا شعيب لأنه بيدعوهم إلى الله عز وجل. قال بهدب، قال أرمتي عز عليكم من الله واتخذتوهم وراءكم ظهريا إن ربي ما تعملون محيط. ويا قومي شوفي سبحان الله لما يعني لما يقول لهم بقية قم يعملوا على مكانك إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب إيه يعني. ومن شوفي لما تنظري حتى يعني قول شعيب لهؤلاء القوم، قولوا وما هو كان قال ما اريد ان اخالفكم الى من هاكم عنه ان اريد اصلاح ما استطعت وما توفيقي الا يعني. كل الكلمات اللي قالها سيدنا شعيب كانت وقول له بقى يقول ايه اصلاتك تامرك ان نترك ما ايه وان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الايه. ده استهزاء يعني، استهزأوا واساءوا له وقالوا لو رحتك وقبلتك لرجم يعني. فعلوا كل ذلك لانه يدعوهم الى وعد اخر وعيد. فسيدنا شعيب عليه السلام عالجهم بأشد المعالجة واستمروا على الظلم معهم وفي الظلم في حق الخالق وفي حق الخلق. ولهذا وصفهم ربي سبحانه وتعالى بأنهم إيه؟ أصحاب الأيكة، قال فيهم ربي لظالمين، ظلموا أنفسهم بالمعصية وضيعوا حق ربي سبحانه وتعالى، فلم يعطي ربي حقه فكان ذلك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم. فانتقمنا منهم، يقول ربي فانتقمنا منهم فأخذهم العذاب، أرسل عليهم إيه؟ عذاب يوم الإيه؟ الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. كان عذاب يوم الظلة كده، كان جالهم إيه؟ قطعة من إيه؟ من السماء كانت تسقط عليهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، من العذاب. وإنهما أي ديار تأتي بعد ذلك فانتقمنا منهم، وإنهما أي ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة ديار الاثنين لبإمام مبين، أي طريق واضح يمر عليه المسافرين في كل وقت. فبين ربي ما حدث بهم وهو مشاهد بالأعيان، فليعتبر كل الأبصار، يعني المفروض الإنسان أنه يتعظ بأصحاب الأيكة، بهؤلاء الذين أصحاب الأيكة وقوم لوط أو كل من وقع في المعصية أو كل من حاد الله أو كل من خالف نبيه أو كل من صار على هدي على اتبع هواه واتبع المعصية ولم يوحد الله عز وجل. بين ربي سبحانه وتعالى بأنه أنزل أشد العقوبة على كل هؤلاء. فأسأل ربي سبحانه وتعالى في نهاية هذه القصة، نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، أن يجعلنا من الذين استمع القول فاتبع أحسن، وأن يجعلنا من الطائعين، وأن يجعلنا من قرأ القرآن، وأن يجعلنا من اتبع ومن سار على هذه الإحسان. إلى يوم الدين، وأن يجعل من السماء قولا تتبع أحسن، وأن يجعل من أهل طاعته وأهل التقوى وأهل الإحسان وأهل البر وأهل العمل الصالح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تثر علينا، ارزقنا فعل الخيرات. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أرفع عبادك منا فتوفنا يا ربي غير مفتونين. اللهم نسألك الدار والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم نسألك الدار والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.